الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والحاضرين والمستمعين والمستمعات والمسلمين والمسلمات. وبعد، نقل العلامة النووي رحمه الله تعالى في باب القناعة والاقتصاد في المعيشة وذم السؤال عن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكنا حديث عهد ببيعة، فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. قال: ألا تبايعون رسول الله؟ فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلى ما نبايعك؟ قال عليه الصلاة والسلام: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، وتطيعوا، وأسر كلمة خفية، ولا تسأل الناس شيئا، فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. رواه مسلم. وذكر صاحب بهجة الناظرين فوائد من هذا الحديث، منها استحباب تجديد العهد مع الله عز وجل على صدق الإيمان به والإخلاص في عبادته والتزام شريعته. والبيعة ينبغي أن تكون واضحة غير عمية، واستجابة الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعاهم لأمر أو ندبهم لحاجة، ووجوب الوفاء بالبيعة وعدم نكثها، والحث على مكارم الأخلاق، ومنها الترفع عن تحمل منة الخلق بعزة النفس والاستغناء عنه، واعتماد المسلم على نفسه وتوليه كل شؤونه وعدم اتكاله على غيره، والتنزه عن كل ما يسمى سؤالا ولو في أمر تافه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه، أي قطعة لحم. ومن فوائد هذا الحديث التنفير من السؤال والإلحاح فيه لما يورثه من ذل في الدنيا وعذاب في الآخرة. والعبد يضر بنفسه على قدر مسألته. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.